أوهن توبة حوله خوف روح زوجا سوف غورا فوت يا قوم كوثر لومة موتها نوم هونا يوم يرونها يومئذ أوتادا عفونا صوت قول لوح صوما